الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تكلمنا في الدرس الماضي على صلاة النافلة، قلنا إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من النوافل لا تسن به الجماعة، وقلنا إن الأفضل أن يترك الإنسان الجماعة فيه، ولكنه لو صلاها جماعة ما تبطل صلاته، تنعقد، ولكنه لا يثاب عليها، لأن الأفضل أن يترك الجماعة فيها. وذكرنا منها الرواتب مع الفرائض، ومنها الوتر في غير رمضان، وأما في رمضان فقلنا إنه تشرع الجماعة فيه ويقنص في النصف الثاني من شهر رمضان. ومنها تحية المسجد، وقلنا إنها ركعتان وتحصل بأي صلاة يصليها الإنسان في المسجد فور دخوله إليه، فإذا صلى فريضة فقد أدى التحية، وإذا صلى نافلة فقد أدى التحية. والقسم الثاني وهو ما تشرع فيه الجماعة، وذلك كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء، هذه كلها نوافل ولكن تشرع فيها الجماعة، وكذلك صلاة التراويح تشرع فيها الجماعة. أما صلاة العيد والكسوف والاستسقاء فسنتكلم عنها في فصول مستقلة، لأن لها كيفيات خاصة، ولذلك عقد الفقهاء لها أبوابا خاصة في الفقه. وأما التراويح فسنتكلم عنها الآن إن شاء الله. والنافلة التي تشرع فيها الجماعة أفضل من النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة، لأن مشروعية الجماعة فيها في هذه النوافل تدل على تأكد أمرها. لكن الأصح عند الفقهاء تفضيل الراتبة على التراويش، مع أن الراتبة لا تشرع فيها الجماعة كما مر معنا في الدرس الماضي، والتراويش تشرع فيها الجماعة. والقاعدة التي ذكرناها أن الصلاة التي تشرع فيها الجماعة أفضل من الصلاة التي لا تشرع فيها الجماعة. استثنى الفقهاء من هذه القاعدة الرواتب مع الصلوات، فقالوا إنها أفضل من صلاة التراويح، مع أن التراويح تشرع فيها الجماعة والرواتب لا تشرع فيها الجماعة. وسبب هذا التفضيل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبة، ما تركها في حال من أحواله صلى الله عليه وسلم، بينما صلى التراويح فترة وبعد ذلك أعرض عنها صلى الله عليه وسلم خشية من أن تفرض على أمته. ولذلك قال العلماء ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم تشرع فيه الجماعة أفضل مما فعله بعض الأيام وبعد ذلك تركه وأعرض عنه. وأما بالنسبة للتراويش فالمعروف عند الفقهاء جميعا أنها تسن جماعة، وذلك لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها لياليا فصلوها معه، ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر، وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وروى ابن خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من ذكر هذين الحديثين أنهم صلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، وما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بل أقرهم عليها، فإذا تشرع الجماعة في صلاة التراويح على ما هو معروف عند الفقهاء جميعا. وأما عدد ركعات صلاة التراويح فعددها 20 ركعة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، يصلي الرجل ويصلي بصلاته رجال، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته رجال، جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة، رواه البيهقي. فصليت جماعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم تكن تصلى قبل عهد عمر جماعة بعد أن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر عندما جمع الناس على صلاة التراويح على أبي بن كعب وعلى سليمان قال لهم نعمة البدعة هذه. وكان ممن صلاها مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة وصغار الصحابة، وفيهم كبار التابعين، وما أنكر واحد منهم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمعه الناس على أبي أو على سليمان وأقروه على ذلك، ولو كان في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله تعالى عنه، لأنكروا عليه فعله هذا. فصلاة التراويح يكاد يكون متفقا عليه أنها تصلى جماعة، والجماعة مشروعة فيها، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وصلاها عمر، أو جمع الناس عليها عمر رضي الله تعالى عنه في عصره وأقره على ذلك جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أنها 20 ركعة فذلك لما روى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وروى مالك في الموطأ 23، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون 3. وقد ذكرنا أن الجماعة تشرع في الوتر في شهر رمضان بعد صلاة التراويح. وصلى خلف أبي كما ذكرنا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في المدينة، ولم ينكر واحد منهم على عمر رضي الله عنه أمره أبيا بالصلاة، ولم ينكر واحد منهم على أبي أنه صلى بهم 20 ركعة. فهذا إجماع فعلي وسكوتي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 20 ركعة جائزة في صلاة التراويح، ولو كان واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن صلاة التراويح 20 ركعة أمر ليس بجائز لقام وأنكر على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولأنكر على أبي، ولأنكر على سليمان، ولكن لم يبلغنا بدون استثناء عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على عمر أو أنكر على أبي أو أنكر على سليمان أو أنكر على غيرهم ممن صلى من سلف هذه الأمة وخلفها، لم يبلغنا أن واحدا من أصحاب رسول الله أنكر صلاة 20، ولم يبلغنا عن واحد من التابعين أنه أنكر صلاة 20، ولم يبلغنا عن واحد من أتباع التابعين أنه أنكر صلاة 20، ولم يبلغنا عن واحد من الأئمة المجتهدين أنه أنكر صلاة 20. فصلاة التراويح 20 ركعة من الأمور التي عرفت من الدين بالضرورة، يعني صارت بديهية، ما في واحد من هذه الأمة أنكر على المسلمين أنهم صلوا التراويح 20 ركعة سلفا وخلفا في عهد الصحابة صلى بهم أبي في عهد عمر، عمر جمعهم على أبي وصلى بهم 20 ركعة، وكان في من صلى عمر بن الخطاب، وكان في من صلى عثمان بن عفان، وكان في من صلى علي بن أبي طالب، وكان في من صلى كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانت تشد إليهم الرحال في الفتوى، والذين نقلوا إلينا هذا الدين، وكانوا لا يسكتون على الأمر ولو كان صغيرا تافها لا قيمة له، مع ذلك ما كانوا يسكتون عليه، كانوا إذا رأوا واحدا أراد أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور يقومون وينكرون عليه مخالفته، هذه ما يقرونه على هذا، يقولون له بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل بخلاف هذا، فيرجع الصحابي أو يرجع التابعي عن رأيه حينما يبلغه ما أثر عن رسول الله. كانوا إذا رأوا منكرا قوموه بأيديهم أو قوموه بألسنتهم. ما بلغنا هذا عن واحد من أصحاب رسول الله، بلغنا أنهم لما خطبهم عمر بن الخطاب على المنبر وكان قد وزع الثياب التي جاءت من اليمن، قال إليه واحد من الصحابة وقال حدثنا عن أبراج اليمن لا سمع ولا طاعة، أنكروا عليه توزيعه اللي في زعمهم أنه ما كان عادلا في التوزيع، حتى قام ابنه وقال إن أبي رجل طويل من الناس وكان الثوب الذي أخذه قصير إلى ركبتيه فأعطيته ثوبي حتى يستر عورته، عند ذلك قالوا سمعنا وأطعنا. وقامت المرأة وردت على عمر لما أراد أن يحدد المهور بمقدار معين فقال يعطينا الله ويمنعنا عمر، فقال وما ذاك يا أمة الله؟ قالت يقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. فكانوا ينكرون على الخليفة وعلى غيره من الناس أي فعل لا يتلاءم مع الشرع، وكان يرجع عن رأيه، والحوادث في هذا كثيرة جدا، لكنه ما بلغنا أبدا وبدون استثناء عن واحد من أصحاب رسول الله أنه أنكر على عمر أو على أبي أنه صلى بالناس 20 ركعة، ما بلغنا، ما نعلم. ومن يعلم هذا يجب عليه أن يظهره للناس، نعلم أن كل الصحابة صلوا 20 ركعة بدون إنكار، التابعون صلوا 20 ركعة بدون إنكار، أتباع التابعين صلوا 20 ركعة بدون إنكار، الأئمة المجتهدون باتفاقهم في كل الأمصار والبقاع والبلاد صلوا 20 ركعة وما أنكر عليهم أحد، اتفقوا على هذا، إجماع قولي وإجماع فعلي وإجماع سكوتي، كل أنواع الإجماع متوفرة في صلاة التراويح 20 ركعة، وكل من تكلم بالفقه الإسلامي من الأئمة منذ عهد الصحابة إلى عصرنا هذا وهم يقولون صلاة التراويح 20 ركعة عند كل المذاهب الإسلامية، عند الظاهرية، عند الشافعية، عند الحنابلة، عند المالكية، عند الحنفية، عند الأئمة المجتهدين من قرضت مذاهبهم كلها الكتب اللي في الإسلام، لو أردنا أن نعد عشرات الآلاف من أئمة المسلمين يقولون صلاة التراويح 20 ركعة. فإذا وجدنا بعض الجهلة الحمقى في هذا العصر، وأنا لا أجد في لساني كلمة تنطبق عليهم لأن كلمة جهل أيضا قليلة عليهم، خرجوا في هذا العصر يقولون هذه بدعة ويقولون هذه من الأمور المنكرة التي أطبق عليها المسلمون سلفا وخلفا، يعني كل هذه الأمة ضالة. يعني إيش في ذهنك من علماء المسلمين، إيش في ذهنك عن الصحابة، إيش في ذهنك عن التابعين، كل هؤلاء ضلوا، والذي فهم الدين هم الناس في هذا العصر الذين لا يعرفون الطهارة من النجاسة، والذين لا يقيمون ألسنتهم في قراءة سطر واحد، الذين لا يعرفون قراءة القرآن الكريم، هم الذين يخطئون أصحاب رسول الله ويخطئون التابعين ويخطئون أتباع التابعين ويخطئون الأئمة المجتهدين ويخطئون سلف هذه الأمة وخلف. هذا ضلال وانحراف عن منهج هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذه الأمة ما تجتمع على الخطأ، والله لو كان خلافا بين أئمة المسلمين وجدنا أصحاب رسول الله قد انقسموا كما قسموا في كثير من المسائل الفقهية. عبد الله بن مسعود له منهج فقهي مستقل، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو لهم منهج مستقل، مناهج مستقلة، منهج ابن مسعود، منهج الذي نهجه أهل الرأي في العراق، ومنهج عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، منهج أهل الحجاز، أهل اختلف الصحابة في مناهجهم، بالفرائض اختلفوا، بالفروع الفقهية اختلفوا، بالقواعد العامة اختلفوا، لكن ما بلغنا عن واحد منهم أنه خالف في صلاة التراويح. إذا أردنا أن نمثل للإجماع بمثال، ما يوجد عندنا مثال أقوى من هذا المثال. إجماع فعلي وإجماع قولي وإجماع سكوتي، كل أنواع الإجماع قد اجتمعت في صلاة التراويح 20 ركعة. بالجهل في هذا العصر المفروض بنا ألا نلتفت إلى أقوالهم، ولكن مع الأسف لما فشل الجهل في الأمة وقل العلماء صار الناس يتلقفون أقوال هؤلاء الجهلة ويظنون أنها هي الشرع وهي الصواب الذي يجب على الناس أن يسيروا وراءه. يعني من إدبار هذا الدين أن ترى القبيلة بأسرها جاهلة لا يرى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان يتكلما فلا يسمع لهما وينبذا، وهذا هو حال أمتنا في هذا العصر. يعني أنا بتمنى من الإنسان الذي يريد أن ينتقد أن يكون عنده عقل، يعني عندما يقول والله الناس قد اختلفوا في هذا وأنا أريد أن أمشي مع رأي الفلاني، والله ما نمنعه، واحد قال أبو حنيفة قال كذا أنا أريد أن ألتزم رأيه ما في مانع، واحد قال الصحابة اختلفوا نحن مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في لمس المرأة، عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر مثال بسيط ما نستقصي به، قالوا لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء، عبد الله بن عباس قال لا ينقض الوضوء، إذن في خلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود قال ما ينقض الوضوء، فإذن لو قال أنا أريد أن أخذ بهذا الرأي مسألة خلافية اجتهادية، أما هذه ما فيها خلاف، ما بلغنا ما نعلم أن واحد من الصحابة أثار هذه المسألة أو واحد من التابعين أثار هذه المسألة. الأمة الإسلامية سلفا وخلفا الحرمان الشريفان تصلى فيهما التراويح 20 ركعة، ما وجدنا واحد في أهل الأرض أنكر هذا نهائيا. يعني الإنسان اللي بده ينكر يكون عنده ذرة عقل، لما يريد يخطئ واحد والله كلامه مقبول، الواحد يخطئ، لما يريد أن يخطئ اثنين كلامه ماشي الحال، إجمالا مقبول، قد يخطئوا الاثنان قد يخطئوا العشرة، لكن مئات الآلاف ملايين مليارات من أبناء الأمة يخطئوا، وجاهل في هذا العصر يصيب العقل ما يقبله يا جماعة. يعني نحن لو تجردنا عن عقلنا ما عندنا نصوص، ما بنعرف النصوص، نصوص كثيرة جدا، كثير من المصنفات صنفات وردوا على المفتري في هذا العصر اللي بيقول انه صلاة التراويح 20 ركعة بدعة، ردوا عليه ردود كثيرة جدا، ما لي المكتبات الكتب بدي افترض انا ما عندنا نصوص، احنا ابدا ما عندنا نصوص، هكذا سأفترض. ولكن واحد بلغه أن كل هذه الأمة من عهد عمر بن الخطاب إلى عصرنا هذا تصلي التراويح 20 ركعة، إيش بيكون موقف العاقل؟ ما يفترض ما عندنا نصوص بس في عصر تخلفت فيه علوم الشريعة، إيش بيكون موقف الإنسان العاقل؟ يعني أول شيء بيعمله بيقول يا أخي ما دامت كل هالأمة سلفا وخلفا بدون استثناء قد صلت 20 ركعة، يعني لا يسعني أن أعمل شيئا يخالف ما عملته الأمة، ما يسع العاقل أن يخالف كل هذه الأمة، ولا سيما ما في واحد خالف قبله، ما يسع العاقل أن يعمل إلا ما عملته هذه الأمة. وإلى الله المشتكى، جاهلية قد انتشرت وضربت أطنابها في المجتمع في مجتمعنا الحاضر، فتسن الجماعة في صلاة التراويح كما تسن في صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء، وسيأتي الكلام على هذه الصلوات في أبواب مستقلة. بالنسبة للنفل المطلق، انتهينا الآن من النوافل التي تسن فيها الجماعة والنوافل التي لا تسن فيها الجماعة، الآن نريد أن نتكلم على النفل المطلق. النفل المطلق هو أن يقوم الإنسان للصلاة التي لا سبب لها وإنما يريد أن يتقرب إلى الله بها، نافلة مطلقة في جوف الليل، قال أريد أن أصلي لله ركعتين، فقام واستقبل القبلة وكبر، هذه تسمى نافلة مطلقة لا سبب لها، ما لها سبب، ما هي مثل صلاة التحية سببها دخول المسجد، ليست كصلاة الخسوف والكسوف سببها الخسوف والكسوف، ليست كصلاة الاستسقاء سببها القحط الذي ينزل بالأمة، ليست كالرواتب التابعة للصلوات المفروضة لأن هذه الرواتب لها أوقات معينة مطلوبة شرعا. أما النافلة المطلقة، إنسان يريد أن يتطوع لله تعالى بصلاة تسمى نافلة مطلقة. قال النافلة المطلقة لا حصر لها، يعني قلنا صلاة الضحى لها عدد أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، والأفضل 8 ركعات، والنوافل كلها محددة، ولكن صلاة الليل ليس لها حد. النفل المطلق، النفل والسهران كانت في الليل أو كانت في غيره، ولكن قرنت بالليل لأن غالب النافلة المطلقة يفعله الإنسان في الليل، لأن النهار له رواتب، له صلوات مخصوصة. وقد تكون النافلة المطلقة في النهار، ولكن غالبا ما تكون في الليل. قال لا حصر للنفل المطلق، فإذا أحرم بأكثر من ركعتين بحق له يصلي 20 ركعة دفعة واحدة، بحق له يصلي 10 ركعات دفعة واحدة، بحق له يصلي ركعتين ركعتين، وهو الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. فإن أحرم بأكثر من ركعتين فله التشهد في كل ركعتين، بتشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة عند الإمام الرافع، قال يحق له أن يتشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. الإمام النووي قال قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم، لأن التشهد في كل ركعتين شيء مأثور في الشرع معروف. في الصلاة الرباعية نقرأ التشهد الأول ونقرأ التشهد الثاني، لكن التشهد في كل ركعة ما هو معروف عندنا في الصلاة، ولذلك يحدث الإنسان يخترع صورة لم تعهد في الشرع، ولذلك المفتى به أنه يمنع من التشهد في كل ركعة. يجوز له أن يتشهد في كل ركعتين، ويجوز له أن يتشهد في كل 4 ركعات، ولكن نمنع من التشهد في كل ركعة. وإذا نوى عددا، نوى أن يصلي 4 ركعات نافلة مطلقة، وبعد ذلك رأى أن همته قد ضعفت أو أنه حدث له عمل، قال يجوز له أن يغير نيته، يجوز له أن ينقص من العدد. وإذا نوى ركعتين ورأى عنده همة ونشاطا ولا يريد أن يسلم، يجوز له أن يزيد في العدد وهو في الصلاة. فإذا نوى عددا فله أن يزيد وأن ينقص منه، لكن بشرط أن تكون الزيادة وأن يكون النقص بنية مسبقة على الزيادة والنقص. فإذا نوى ركعتين وأراد أن يزيد ركعتين أخريين، ما يجوز له أن يقوم إلى الثالثة إلا إذا نوى قبل كل شيء، ينوي في قلبه الزيادة ثم يقوم. فلو قام بدون نية وجب عليه أن يرجع يجلس وبعد ذلك ينوي ثم يقوم. وكذلك إذا نوى أن ينقص العدد، كان نوى 4 ركعات فجلس بدون نية، لا، يقوم وينوي وبعد ذلك يجلس. فيجب عليه أن يقدم النية على الزيادة أو النقص. فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا، فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء، وبعد ذلك يسجد للسهو، وبعد ذلك يسجد للسهو، لأنه كان نوى ركعتين فقام إلى الثالثة بدون نية. لو فعله متعمدا في غير النافلة المطلقة تبطل صلاته، في النافلة المطلقة قلنا لو اجلس وغير النية ثم قم إلى الثالثة، ولكن يجب عليه أن يصلي أن يسجد للسهو. لو فعله متعمدا ولو في النافلة المطلقة، لو فعله متعمدا عالما تبطل صلاته، فإذا فعله جاهلا أو فعله ناسيا فإننا نقول اجلس وغير النية ثم قم، ولكن يندب لك أن تسجد سجود السهو، لأن سجود السهو سنة كما مر معنا. نعم. فإذا إذا ما غير النية وزاد في الصلاة أو نقص منها فإن هذا مبطل في الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله أمور زيادة على المحرر وليست اعتراضات عليه. قلت نفل الليل أفضل من صلاة النفل المطلق. النفل المطلق قلنا قد يكون في النهار وقد يكون في الليل، ولكن النافلة المطلقة في الليل أفضل من النافلة المطلقة في النهار. في خبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفي رواية له إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، وأوسطه أفضل ثم آخره. ليش؟ قال لخبر الشيخين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ويستحب له أن يسلم من كل ركعتين. لحديث البخاري ومسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي السنن الأربعة، يعني في أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وفي السنن الأربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصححه ابن حبان وغيره. ويسن للإنسان أن يتهجد بالليل لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا مانع منه، أما أن يجعل هذا عادة عنده، يعزم على قيام الليل كله كل حياتي، هذا شيء ما يقوى عليه الإنسان. ولئن فعله في حالة الشباب ما يستطيع أن يفعله في حالة الشيخوخة. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد عزم على هذا، كان يقوم الليل كله ويريد أن يستمر عليه، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فجاءه عبد الله بن عمرو فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا. رواه البخاري ومسلم، والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل قليل مستمر خير من كثير منقطع. وربما عمل الإنسان عملا في حالة الشباب وعجز عنه في حالة الشيخوخة، وهذا ليس بجيد في شأن الإنسان المسلم الصادق، أو الإنسان يعني في هذه الدنيا تاجر يحب أن يكون عمله اليوم خيرا من عمله بالأمس حتى يكون في تقدم دائم، أما أن يكون أمسه خيرا من يومه فهذا تراجع عند الإنسان المؤمن. ولذلك الإسلام يعلمنا أن نكون في كل الأمور وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في العبادة، وسط في المعاملة، وسط في كل شيء، لا إفراط ولا تفريط. كلا جانبي الإفراط والتفريط ضرر. الإنسان لا مرة واحدة ينام ما يقوم من الليل نهائيا، ولا أنه يعزم على قيام الليل كله وتأتي عليه حالة من الحالات ما يستطيع أن يفي بما عزم عليه، ولذلك يكون قد تراجع. فعبد الله بن عمرو بن العاص لما قاله رسول الله هذا، النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه عدة عروض، وكان يقول: يا رسول الله أطيق أكثر من هذا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبرت سنه ولم يعد يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في شبابه، قال: يا ليتني قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين له أن رسول الله ما أمره إلا بما فيه صلاحه، فلو قبل في ذلك الوقت نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني النبي عليه الصلاة لو أمره بهذا لم تفعل، لكن النبي ما أمره أمرا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه أن يكون وسطا في عبادته، وهو كان يرى في نفسه أنه يطيق أكثر من ذلك. فالمهم أن الإنسان يندب له إذا عمل عملا أن يداوم عليه، وإذا كان قد اعتاد عبادة يندب له ألا يتركها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. رواه البخاري ومسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعيب عليه عمله هذا، لأنه تراجع في عبادته وتراجع فيما كان قد عزم عليه. والمؤمن مفروض ما يكون عنده تراجع، وإنه يكون عنده تقدم دائم. فلو كأنه كان على وتيرة واحدة من أول حياته ماشي بتؤدى بشكل متوسط لا إفراط ولا تفريط، يستطيع أن يداوم على هذا إلى أن يموت. الإنسان إذا علم نفسه أن يقوم كل يوم من الليل ولو ركعتين في هذه الحالة، ما أظن أنه مهما بلغت به السن أن يتركهما. 4 ركعات ما يتركهما، 10 ركعات ما يتركهما، يعني فترة وجيزة من الليل. وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني كان يجعل قيامه بين نومين، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، فيما رواه البخاري ومسلم. أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ويستحب للإنسان الذي يقوم الليل ليتهجد به أن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد معه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا تعاون على البر والتقوى، أمر بمعروف. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوتر. ويندب للإنسان إذا استيقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ويستحب له أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. وبالنسبة للنوافل، إذا أراد أن يصلي النافلة المطلقة في الليل فلا يرفع بها صوته يجهر وكأنه إمام، ولا يسر بها، وإنما يبتغي بين ذلك يعني التوسط، لا هو بالصوت العالي ولا هو بالصوت السري، بين الإسرار وبين الجهل. وإطالة القيام في هذه الصلوات أفضل من تكثير عدد الركعات. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة فقال: طول القيام. طول القيام في الصلاة مع الخشوع والتدبر، طول القيام مع الخشوع والتدبر أفضل من تكثير عدد الركعات مع الخشوع والتدبر. كلامنا كله مع الخشوع والتدبر، أما لو أطال الإنسان قيامه ولكنه له خاشع ولا متدبر، وإنسان آخر أكثر من عدد الركعات مع الخشوع والتدبر، فالمكثر لا شك أنه أحرز من الفضيلة ما لم يحرزه ذاك. فالمسألة إذا افترضنا أنت خاشع متدبر يطيل قيامه، وخاشع متدبر يقصر القيام ويكثر العدد، الذي يطيل القيام أفضل من الذي يكثر العدد. والإنسان إذا نعس في صلاته يندب له أن ينام حتى يذهب نومه، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من المحتمل أن يسب نفسه. إذا الإنسان غلبه النعاس وهو في الصلاة ما عاد يعرف ماذا يقول، وربما أساء بدلا من أن يحسن. ولذلك يعني الإنسان دائما يكون عدل في أعماله، يعني الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نشقي أنفسنا، أمرنا أن نعبده، ندخل الصلاة بفراغ بنشاط وفراغ قلب من أجل التدبر ومن أجل الخشوع. مع الأسف نحن عم نحكي الكلام هذا وأكثرنا ما يعرف قيام الليل، أكثرنا ما يعرف قيام الليل. نحن لا نعم نقوم الليل ولا نعم ننعس فيه، لا نعم نقوم الليل ولا نعم ننعس فيه، عم ننعس بالفراش. نحن اليوم ننعس بالفراش. هذا الفقر اللي نقرأه الآن المفترض أن يقرأ أمام أناس يقومون الليل، فنقول لهم: أخي يكره للإنسان أن يقوم كل الليل، ويندب له أن يتوسط. نحن الآن حالنا كحال المستشرقين، ندرس دراسات نظرية ليس لها تطبيق عملي في حياتنا. نحن الآن حالنا كحال المستشرقين، ندرس دراسات نظرية لا للتطبيق، ولكن لنزين بها عقولنا، بدلا من أن يكون الإنسان جاهلا صار عنده علم كيف كان يقوم السلف الصالح. كانوا يقومون كل الليل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عليهم وينصحهم بأن يتوسطوا في قيامهم. أما نحن ما نقوم شيء من الليل، ولذلك فهذا الكلام بالنسبة لنا كلام لتزيين عقولنا فقط، لتزيين المجالس، للتنطع فقط لا غير. وأنا على يقين ما في واحد منا عم يقوم الليل كله، على يقين هذا ما في داعي، لا كلنا بدون استثناء ولا نصف الليل. وبناء على ذلك نعم، ولا ثلث الليل. وإذا واحد منا عم يقوم ثلث الليل مرة من قبيل الصدفة قد يقع هذا، يعني غالب المسلمين الغالبية العظمى يعرفون القيام أصلا، واللي بيعرفوا من عم يقوموا، هذا الواقع يعني الواقع الحقيقي. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يجعلنا من الذين يقرؤون ولا يعملون. وبناء على ذلك يصير علمنا حجة علينا لا حجة لنا. القرآن إما حجة لك أو عليك. فنحن إذا قرأنا هذا كل واحد منا يروح يقول الآن والله قيام الليل هذا كل الإنسان قيام الليل ما لازم يقوم الليل كله، وعليه يروح يطبق القاعدة على كل الليل وعلى جزئنا. إذا كنا نريد أن نكون منصفين لأنفسنا الله بغنى عن عبادتنا، إذا أردنا أن نكون منصفين لأنفسنا يجب علينا أن نحاول التطبيق. والتطبيق يكون بأن يأخذ الإنسان نفسه بالعزيمة، اليوم إذا قام ركعتين غدا يقوم 4 ركعات، المهم أن يعلم الإنسان نفسه على الالتزام بالعبادة، فإذا التزمها وكانت خفيفة يأتي يوم من الأيام ويزيد فيها الزيادة المشروعة التي تصل للدرجة التي يستطيع الاستمرار عليها طيلة حياته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.